بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم. لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: الله خالق كل شيء ويجبى إليه. الله خالق كل شيء، سبحان الله. لأن لفظ الشيء لها عموم واسع، فيتأول أنه يخرج من ذلك صفات الرب تعالى وكلامه، ولهذا اعتمد المعطلة المعتزلة على هذه الآية على أن كلام الله مخلوق يدخلونها، مع أنهم أخرجوا من هذا العموم أفعال العباد، فأخرجوا من هذا العموم ما هو منه باتفاق المسلمين، وأدخلوا فيه ما ليس منه، أدخلوا فيه ما هو من صفات الرب سبحانه وتعالى. والذي يظهر الصحيح أنه ليس فيها تخصيص، أن الآية الله خالق كل شيء على عمومه، لكن يعلم بالعقل وبموجب اللغة أنه لا يدخل في العموم في المفعول، لا يدخل فيه الفاعل، فكلام الله داخل في مسمى اسمه الله، الله خالق كل شيء، فيدخل في مسمى الله جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأفعاله، فهي خارجة غير داخلة في المفعول أصلا، فلا تخصيص. نعم، أحسن الله إليكم. وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: الله خالق كل شيء ويجبى إليه ثمرات كل شيء وتدمر كل شيء. وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة، وأدلة التخصيص تسعة: الأول دليل الحس، وبه خصص قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس. الثاني دليل العقل، وبه خصص قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم، على استحالة لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم، فلا يجب عليه الحج. نعم. فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر، لأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له. قلنا: نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما. فإن قلتم لا يسمى ذلك تخصيصا، فهو نزاع في عبارة، وقولهم لا يتناوله اللفظ، قلنا يتناوله من حيث اللسان، لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعا. الثالث الإجماع، فإن الإجماع قاطع، والعام يتطرق إليه الاحتمال، وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم. الرابع النص الخاص، يخصص اللفظ العام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، خصص عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق،

وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لا يمنع من حصول البيان بغيره، فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. وقولهم المبين تابع غير صحيح، وقولهم المبين تابع غير صحيح، فإن الكتاب هل المبين المبين المبين أحسن عليه نعم أو ضبطها بالكسر. وقولهم المبين تابع غير صحيح، فإن الكتاب يبين بعضه بعضا، والسنة يخص بعضها بعضا، وليس المخصص بتابعا للمخصوص. وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع، ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له. وقولهم إن الكتاب مقطوع به، قلنا دخول المخصص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع بل هو مظنون، ظنا ليس بالقوي، بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرنا. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع ويشتغل بخبر الواحد. جواب آخر إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه، فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعا، مع أن لا نقطع بصدقهما كلا الخبر. الخامس المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب. لا نكتقب عليه، أحسن الله إليك. أعطنا كلام الشيخ مذكرة. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. قال رحمه الله: فصل في الأدلة التي يخص بها العموم ولا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. اعلم أولا أنه رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، ونحن نوضح ذلك إن شاء الله تعالى. فالتخصيص في الاصطلاح قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. والمخصص ينقسم عند الأصول إلى متصل ومنفصل. أولا المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه دون العام، بل لا بد من مقارنته للعام، وهو خمسة أقسام. أولا الاستثناء، نحو ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى قوله إلا الذين تابوا، وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الثاني الشرط، نحو لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الثالثة الصفة، نحو من فتياتكم المؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم السائمة زكاة. الرابعة الغاية، نحو ولا تقربوهن حتى يطهر الآية، وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الخامس أحسن الله إليكم بدل البعض من الكل، نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال أحسن الله إليكم: وأما المخصص المنفصل فهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره، وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول. أولا الحس، وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء الآية، فيقولون أثبت الحس أمورا لم تدمرها تلك الريح كالسماوات والأرض والجبال. قلت وفيه عندي نظر، لأن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها يعني تدمر ما أمرت بتدميره. من قوله تعالى بأمر ربها وقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نعم قد يصلح مثاله بقوله وأوتيت من كل شيء الآية، ويجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، لأنه من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بلقيس. لم تؤتها بلقيس، نعم. ولم تجبى إلى الحرم. الثاني العقل، ويمثلون له بقوله تعالى خالق كل شيء الآية، يقولون دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. نعم. ومثل له المؤلف بقوله ولله على الناس حج البيت، فإن العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب. الثالث الإجماع، ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص أو ما ملكت أيمانهم الآية بالإجماع. والإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرناه هو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. الرابع والقياس، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية، فإن عموم الزانية خصص بالنص، وهو قوله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات، فقيس عليها العبد فخص عموم الزاني بهذا القياس، أعني قياس العبد على الأمة في تشطير الحد عنها المنصوص عليه بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بجامع الرق، فيلزم جلد العبد 50 لقياسه على الأمة، ويخرج بذلك من عموم الزاني الذي يجلد 100. وهذا التخصيص في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، من أن الرق مناط تشطير الحد. الخامس المفهوم. الخامس المفهوم، وقفنا هنا. أحسن الله. أحسنت. لا إله إلا الله، جزاك الله خير. نعم يا محمد.